أخرج الدارمي عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على مريض فذكروا له الوصية فقال علي قال الله إن ترك خيرا ولا أراه ترك خيرا. قال حماد فحفظت أنه ترك أكثر من 700. وفي رواية فقال أوصي فقال لا لم تدع مالا فدع مالك لولدك. إسناده صحيح. باب الشهادة على الوصية. أخرج الدارمي عن الحسن قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ولا تشهد على من لا تعرف. إسناده صحيح. باب الوصية بأقل من الثلث. أخرج الدارمي عن علاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة فسألت فاتفقوا على الخمس. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن علاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال إن وارثي كلالة فأوصي بالنصف قال لا، قال فالثلث قال لا، قال فالربع قال لا، قال فالخمس قال لا، حتى صار إلى العشر فقال أوصي بالعشر. منقطع ورجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن بكر بن عبد الله المزني قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال كان السدس أحب إليه من الثلث. إسناده صحيح. باب من أوصى بأكثر من الثلث. أخرج الدارمي عن إبراهيم النخعي في رجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال لا يجوز. قال الدارمي يعني إذا أنكروا بعد. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا قال لا يجوز. إسناده صحيح. هذا يا شيخ مش علاقتها بالباب الوصية؟ باب الوصايا أوصى بأكثر من الثلث بالتالي لا تجوز ولا تمضى إلا إذا أجازها الورث. متى تعتبر إجازة الورثة؟ هل هي قبل موت الموصي أو بعد؟ لكن في الآثار ما جاء ذكر الثلث يعني مفهوم. إذا لو أوصى بدون الثلث ما للأولياء مدخل. وأخرج الدارمي عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه قال إن أجازته الورثة أجزناه وإن قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعدما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة قال هو جائز. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال يضربان بذلك في الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث. إسناده صحيح. باب الكفن من جميع المال. أخرج الدارمي عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال. وفي رواية قال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية. الأول صحيح والثاني ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن في رجل مات وترك قيمة 2000 درهم وعليه مثلها وأكثر قال يكفن منها ولا يعطى دينه. وفي رواية قال الكفن من وسط المال يكفن على قدر ما كان يلبس في حياته ثم يخرج الدين ثم الثلث. إسناده الأول صحيح والثاني ضعيف. وأخرج الدارمي عن الشعبي في المرأة تموت قالت تكفن من مالها ليس على الزوج شيء. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء قال الحنوط والكفن من رأس المال. إسناده ضعيف. باب أوصى إلى رجل وهو غائب. أخرج الدارمي عن الحسن أنه كان يقول إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء ترك. وفي رواية قال يختار أن يقبل وبه قال محمد. وفي رواية قال فإذا قبل لم يكن له أن يرده. وفي رواية قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية وكان غائبا فقبل لم يكن له أن يرجع. أسانيدها صحيحة. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب وكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة. إسناده صحيح. باب إذا مات الموصى له قبل الموصي. أخرج الدارمي عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله فيموت الموصى له قبل الموصي. قال: هي جائزة لورثة الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله. قال: هي إلى أولياء المتوفى الموصي. قال: هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن: في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي. قال: هي جائزة لورثة الموصى له. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها مثل قول الحسن. إسناده ضعيف. باب من أوصى في سبيل الله. أخرج الدارمي عن نافع أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمانا يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج. زمان الرفع والتنوين. وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو فأحمل عليها في الحج. فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله. إسناده صحيح. خرج الدارمي عن عبد الله بن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله فسأل الوصي عن ذلك عمر فقال: أعطه عمال الله. قال: ومن عمال الله؟ قال: حاج بيت الله. إسناده ضعيف. باب في وصية الصبي. أخرج الدارمي عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن 13 سنة. إسناده حسن. أخرج الدارمي عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرثد ابن 7 سنين لضئر له يهودية من أهل الحيرة ب40 درهما. فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جاست، وإنما أوصى لذي حق. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن شريح أنه أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لضئره من أهل الحيرة وعباس صبي. وعنه: إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته. وعنه أن غلاما يقال له مرثد أوصى لضئر له من أهل الحيرة ب40 درهما فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه. أسانيدها صحيحة. وخرج الدارمي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت فسألوه أن يوصي، فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم، وإن أهلها باعوها ب30 ألفا. ذكر أبو بكر أن الغلام كان ابن 10 سنين أو 12. وفي رواية أن اسم الغلام سليم الغساني وأنه لم يحترم. منقطع رجاله ثقات. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عتبة أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال: من أصاب الحق أجزناه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الزهري أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال، يعني الغلام قبل أن يحترم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقته حتى يحترم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان، يعني السكران، فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره. إسناده صحيح. باب الوصية بالأجزاء. أخرج الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي لبني فلان قال: غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم سواء. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن يسار أن آتيا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله قال: تحسب الفريضة، فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين، وإذا أوصى ب50 أو 60 إلى 100 ففي العين حتى يبلغ الثلث. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل كان له 3 بنين فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا 4. قال الشعبي يعطى الخمس. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عامر في رجل ترك 2 أوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا 3. قال أوصى بالربع. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وإن كان أقل من الثلث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم وغلته 6. قال له سدسه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال سيفي لفلان فإن مات فلان فمرجعه إلي. قال هو للأول. وقال حميد بن عبد الرحمن يمضي كما قال. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عروة يمضى في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول هو لك فإذا مت فلفلان فإذا مات فلان فلفلان وإذا مات فلان فمرجعه إلي. قال يمضى كما قال ولو كانوا 100. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن سالم بن عبد الله في الرجل يوصي في غير قرابته قال هي حيث جعلها قيل إن الحسن يقول يرد على الأقربين فأنكر ذلك وقال قولا شديدا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء. إسناده ضعيف. باب الوصية بالعتق أو التدبير. أخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن الشريد بن سويد الثقفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. وعند أبي داود أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة. حسن صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عمر قال المدبر من الثلث. وبه قال إبراهيم والحسن الذي قال المعتقة عن دبر وولدها من الثلث. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير وإبراهيم المعتق عن دبر من جميع المال. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين قال يسعى للغرماء في ثمنه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن أن رجلا اشترى عبدا 700 درهم فأعتقه ولم يقضي ثمن العبد ولم يترك شيئا فقال علي يسعى العبد في ثمنه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك آبق فقال هو حر. وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده 4000 لكل امرأة منهن. منقطع رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين قال الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن الحسن أن رجلا قال في مرضه لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر ولم يقل إن حدث بي حدث فبرأ قال هو مملوك. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق فيجاوز الثلث قال يبدأ بالعتق وإبراهيم مثله. إسنادهما صحيحان. وأخرج الدارمي عن أيوب عن محمد قال بالحصص وعن عمرو بن دينار مثله. إسنادهما صحيحان. وأخرج الدارمي عن عطاء قال من أوصى أو أعتق فكان في وصيته عول دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية. قال عطاء إن أهل المدينة غلبون يبدأون بالعتاقة قبل. إسناده صحيح. باب مسائل متنوعة في الوصية. أخرج الدارمي عن مكحول قال إذا كان الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث. قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن وإبراهيم قال إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته. إسناده صحيح.